وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه بهذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع مال الربا بجنسه جزافا. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم نكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر. الصبرة اللي احنا بنسميها صباطة، نعم صباطة يعني الصباطة أو كومة، شيء اللي هو يعني مجتمع لا يعرف قدره، كصباطة الشيء يقال صبرة، كشيء مجمع مثل الشروة أو ما نسميه الشروة يعني. نعم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح عن ابن وهب عن ابن جريج. قال الإمام رحمه الله تعالى: لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد. فلو قال: بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك، أو ديناري بما يوازنه من دينارك، جاز إذا تقابضا في المجلس والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافة، لأن الفضل بينهما غير حرام. نعم. فدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على القاعدة المعروفة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ما يصح أن تبيع شيء بشيء من جنسه جزافا، فتأتي أنت بصبرة تمر أو بكومة من التمر وتقول: كومتي هذه بكومتك، أو تقول مثلا: كومتي هذه اشتريها على أنها 10 كيلو مثلا بكذا. فهذا فيه جهل بالتماثل، ما يصلح، وجهل بالوزن أو الكيل، وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن تكيل تمرك وأكيل تمري لا بد من التماثل، والتماثل ما يعرف في المكيل إلا بكيله، وفي الموزون إلا بوزنه، وفي المعدود إلا بعده، وهكذا. فدل هذا على أنه في الأجناس الربوية لا يصح أن يباع شيء منها بجنسها مع الجهل بالتماثل. لكن لو كان يباع بغير جنسه فلا بأس بذلك، إذا كان يدا بيد. فأنت تبيع مثلا الذهب بالفضة، الذهب بالفضة مع الجهل بالتماثل، هذا جائز، لأن التفاضل في هذا جائز، غاية ما فيه ممكن يقع تفاضل، التفاضل جائز أصلا، التفاضل جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يكون يدا بيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المكيال والميزان. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. قال الإمام: الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى، كالزكاة والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم بوزن مكة، كل 10 دراهم وزن 7 مثاقيل، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع 5 أرطال وثلث. فأما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد التي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزونا ففي الوزن، ثم كل ما كان موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعده. ويجوز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، ولو سمي 10 مكاييل، وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منها، والقفيز والمكوك والمد والصاع كلها كيل، والأواقي وزن. المكوك مثل القفيز وكذا، والرطل أشياء يعني. والأواقي وزن، وكذلك الأرطال إلا أن يريد بالأرطال المكاييل فيكون كيلا. يعني خلاصة الحكم إيه؟ لما نقول موزون بمثل والمكيل بمثله، ما ثبت من الشرع تقديره في الكيل والميزان فنعتبر هذا، وما لم يثبت فيرجع ذلك إلى العرف. ولهذا قالوا في حقوق الله سبحانه وتعالى نرتبط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي فرض صاعا من طعام صدقة الفطر، طيب صاع ماذا؟ صاع المدينة، فهو مقدر بصاع المدينة. فلو تعرف الناس على صاع يضاعف على هذا الصاع نقول لا يعتبر به، هذه عبادة، والعبادة قدر قدرها بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما يجوز. دراهم نقول الزكاة في الدراهم والدنانير وكذا، بالدراهم التي كانت على عهد رسول الله وبالدنانير التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه عبادة. فالعبادات يرجع فيها إلى تقدير وتحديد الشرع في المكيل والموزون، يبقى الصاع النبوي، يبقى الدرهم المكي وهكذا إلى آخره، وزن مكة. أما ما عدا ذلك في المعاملات وكذا فعلى حسب ما تعرف الناس، حسب ما تعرف الناس. نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة خمسة أرص من صدقة. من صدقة؟ نعم. الزكاة ليس في مدون خمسة أرص. نعم. يعني خمسة أرص تقدر الآن حوالي 50 كيلو تقريبا. ما هو التقدير هذا مبني على ماذا؟ على ما كان على عهد رسول الله. نعم يعني. هذا مقيد بما كان على عهد رسول الله. مكيلة. فبعض العلم الآن مثلا يقول الأرز القدر فيه يكون كذا كيلو. أو القمح كذا كيلو. ما هو أيضا وزن المكيل هذا، فهو جدوب الوزن مثلا 613 كيلو. خلاص. يبقى سواء اعتبرت هذا واعتبرت هذا. يعني ليس الأرض الأصوات أن يتوقف على ماذا بينص على، لا أقول على الوزن يعني. ما هو نفس الكيل. ما هو نفس. يعني بمعنى أنك لو وزنت 613 هتخرج هي الكام الخمسة أوسط. ممكن يأتي وقت يكون الوزن يختلف. يعني يكون الحبة كبيرة الحبة صغيرة. لا الصغر فيه ولا مش إشكال، لكن الثقل والخفة. ولهذا هم يقولون إيه؟ يقولون هذا يعني من يحسبون إذا كان من البر الجيد مثلا أو كان من الحنطة أو كان أو كان. ولا شك أنه لو رجع فيه إلى الكيل هذا أضبط. نعم نعم أي نعم اي نعم نعم. قال رحمه الله نكتفي بالله.